بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة جليلة التوسل والوسيلة. وكان قد ذكر رحمه الله تعالى أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك. ثم ذكر أمثلة رحمه الله تعالى، ثم قالوا هذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم من المشركين، الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك، يعني عن النهي عن الشرك. ثم قال ومثل هذا كثير في القرآن، ينهى يعني الرب جل وعلا أن يدعى غير الله مطلقا، غير الله دخل الملائكة والأنبياء والصالحون، لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيره ممن هو دون الأنبياء، فإن هذا أي دعاء غير الله شرك أو ذريعة إلى الشرك. شرك أي شرك أكبر. ومعلوم من الدين بالضرورة أن دعاء غير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر، بل هو أصله و قوله أو ذريعة إلى الشرك، أو هنا في ظاهرها للتنويع، بمعنى أن دعاء غير الله تعالى قد يقع شركا أكبر، يعني شركا صريحا، وقد يكون ذريعة إلى الشرك. قد عرفنا فيما سبق أن الذريعة الوسيلة، وقد تذرع فلان بذريعة أي توسل بي بوسيلة، والجمع ذرائع. وهذا اللفظ كرره المصنف هنا رحمه الله تعالى، وقد يشكل فهم مراده به، بل قد أشكله، ولذلك ظن بعض الناس أن دعاء غير الله تعالى فيه تفصيل، فإذا جاء إلى الميت فسأله أن ينصر أو يرزق من عنده هو فهو شرك أكبر، وإن طلب منه أن يسأل الله تعالى فهو شرك أصغر. وهذا قد يفهم من بعض الألفاظ المجردة، لو نظرنا إلى كلام تيمية رحمه تعالى دون جمع بعضه إلى بعض وتفسير بعضه ببعض، قد يقال ماذا؟ أنه يرى أن سؤال الميت أن يدعو الله لا أن يعطيه هو، وإنما أن يقال له أدعو الله لي، حينئذ يكون شركا أصغر. وهذا اللفظ الذي معنى اعتمده بعض الناس، وزعم أن سؤال الميت أن يدعو الله تعالى ليس بشرك أكبر، بل هو شرك أصغر. وهذا لا شك أنه من الباطل المحض، وكلام تيمية رحمه الله تعالى يرده. وهنا نقول الجواب أن يقال عن هذا الاستدلال بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أولا ابن تيمية رحمه الله تعالى استعمل هذا اللفظ الذي هو الذريعة إلى الشرك، استعمل هذا اللفظ مريدا به الوسيلة إلى الشرك الأكبر، لا أنه شرك أكبر في مواضع، بل هو الأصل في هذا التركيب ذريعة إلى الشرك أنه ليس شركا أكبر. فإذا أطلق ولم يكن ثم مخالفة من حيث المعنى ومن حيث الصورة التي حكم عليها بكونها ذريعة إلى الشرك، حينئذ لا إشكال فيه، يكون على ظاهره. والأصل في استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، بل هو الأصل المطلد. ومر معنا في هذا الكتاب في أوله صفحة 75 قوله رحمه الله تعالى: فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة وسيلة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر، أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده، لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله. وهذا لا شك أنه شرك أصغر، وقد يعبر عنه بأنه منهي عنه، ليس كلما كان الشيء موصلا إلى الشرك الأكبر يكون شركا أصغر، صحيح؟ بل قد يكون ماذا منهيا كالغلو، الغلو من حيث هو وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر لكنه ليس شركا أصغر وإنما هو محرم. فقوله لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله، هذا استعمال منه رحمه الله تعالى في أصل اللفظ. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهى أو نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك. ذريعة إلى الشرك ليس كقوله الذي يفضي إلى الشرك، الإفضاء في لسان العرب هو الذي أوصل إلى الشيء، بمعنى أن الإفضاء يدل على الوقوع، يفضي إلى الشرك بمعنى أنه أوقع، لكن هنا تجوز واستعمله في معنى ذريعة إلى الشرك. وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات، ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب إلى أن قال: فإذا كان هذا نهيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي ذلك إلى دعاء الكواكب. كل هذه الجمل تدل على ماذا؟ على أنه إنما أراد به أن يكون وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم، لأن دعاءهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد. إذن هذا اللفظ استعمله المصنف رحمه الله تعالى تيمية هنا في هذا الكتاب فيما يفضي ويوقع إلى الشرك. حينئذ هل هذا مراد هنا؟ قل الجواب لا، لأن الأصل المطرد عنده وعند غيره أن الذريعة ما كان وسيلة سواء كان في الشرع أو في اللغة، فإذا استعمل في معناه الأصل حينئذ لا إشكال فيه، وإنما قد يشكل إذا استعمل في غير محله كما لو أراد به ما كان شركا صريحا. وهذا المعنى كرره في مواضع من كتبه، انظر الاقتضاء المجلد الثاني صفحة 279، وكذلك جامع المسائل الجزء الثاني صفحة 147، وقاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق صفحة 57، تجده استعمل هذا اللفظ مرادا به ما هو وسيلة إلى الشرك الأكبر وليس في نفسه شركا أكبر، وهذا هو الأصل المطرد. إذن هذا المعنى المراد من لفظ الذريعة إلى الشرك ما كان وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وقد يكون محرما في نفسه ولا يكون شركا أكبر، يكون محرما في نفسه ولا يكون شركا أكبر، هذا عام. ثانيا وهو خاص، لم يرد ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا اللفظ في هذا الموضع ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، يعني لم يعني به المعنى السابق، وإن كان هو الأصل المطلق الذي استعمله في هذا الكتاب وفي غيره، وليس هو في نفسه شركا أكبر. لم يرد ابن تيمية بهذا اللفظ في هذا الموضع ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وليس هو في نفسه شركا أكبر، بل أراد به ماذا؟ شرك أكبر وسيلة إلى شرك أكبر، لا إشكال فيه، لأن الشرك الأكبر قد يكون بعضه مرتبا على بعض، فيه إشكال؟ جواب لا. فإذا كان كذلك حينئذ نقول إذا جوز أن يأتي إلى الميت فيقول له ماذا؟ أدعو الله لي، حينئذ لو قيل هذا جائز سيكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر الذي هو دعاؤه، وهذا صريح وهو أقبح. فالحكم على الصورة الأولى بكونها شركا أكبر ونعبر عنها بأنها ذريعة إلى الشرك الأكبر التي هي الصورة الثانية لا إشكال فيه، كل منهما شرك أكبر وبعضه مرتب على بعض. بل قال هنا لأن سؤال الميت ومثله الغائب أن يدعو الله للسائل شرك أكبر، بل جعله ابن تيمية كما سيأتي في القاعدة داخل في مفهوم الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية هي عين الشرك الأكبر، فجعل هذا النوع داخل فيه، ودل ذلك على أنه رحمه الله تعالى لم يقصد في هذا الموضع ذريعة إلى الشرك أنه ليس شركا أكبر في نفسه. ومن تيمية رحمه تعالى كغيره لابد من جمع كلامه بعضه إلى بعض، وإن كان كثيرا ما يتوسع فيه الألفاظ، كثيرا ما يتوسع فيه في الألفاظ، ولذلك نحتاج إلى جهد في الجمع. ويؤكد هذا معنى أنه نص في هذا الكتاب، نص في هذا الكتاب على أنه شرك أكبر، وسبق ذلك معنا صفحة 68 ومن معه الفتاوى الجزء الأول صفحة 158. قال والمشركون، إذا أطلق المشركون المراد به الشرك الأكبر، والمشركون من هؤلاء قد يقولون إن نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، وهذا لا شك أنه ماذا؟ الشرك الأكبر بعينه، شرك صريح. فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله قالوا، فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم، أراد أن يأتي به بهذه الأمثلة، فيقول أحدهم يا سيدي فلان، أو يا سيدي جرجس أو بطرس، أو يا ست الحنونة مريم، أو يا سيد الخليل، أو موسى بن عمران، أو غير ذلك، اشفع لي إلى ربك. قال وقد يخاطبون الميت عند قبره، أو يخاطبون الحي وهو غائب، هذا تعميم، يخاطبون الميت عند قبره أو يخاطبون الحي وهو غائب، يعني بتلك الخطابات. فعمم الحكم هنا والميت والغائب، عمم الحكم هنا في الميت والغائب، كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها يا سيدي فلان أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا. هذا هو الصورة التي يعبر عنها بأنها ذريعة إلى الشرك. والصورة الأولى اشفع لنا إلى ربك هي الشرك بعينه الصريح، الشفاعة المنفية، والثانية كذلك هي شرك أكبر لكنها وسيلة إلى الصورة الأولى. فهذا النص هنا وتعبيره في أول المقطع بقوله المشركون، وحكم عليه بكونه من الشفاعة المنفية، دل ذلك على أن ابن تيمية رحمه تعالى يرى أن هذه الصورة داخلة في حقيقة الشرك الأكبر الصريح. سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة، أو يقول أحدهم سل الله أن يغفر لي، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين. فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، سأله شيئا يعني من عنده أو أن يسأل الله تعالى مطلقا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم. ولذلك نقول الأدلة عامة، يعني لو لم ننظر إلى كلام تيمية رحمه تعالى نرجع إلى الأدلة، فالأدلة الدالة على تحريم دعاء غير الله تعالى قل هذه يدخل فيها ما لا حصر له من الصور. ولذلك دائما يذكر تيمية رحمه تعالى أمثلة من واقع زمانه رحمه الله تعالى، هذه تتجدد. فإذا كان كذلك حينئذ لو قال هل ثم دليل يدل على أن هذا النوع يعتبر شركا أصغر، نقول نعم، ما هو؟ عموم الأدلة، فكل دليل دل على تحريم الدعاء فلا تدعو مع الله أحدا هذا يكفي، لا تدعو هذا دعاء أو لا دعاء، سأله وهو ميت، حينئذ نقول نبقى على عمومه، والمخصص يحتاج إلى دليل. هات دليل، إذا خصص هذه الصورة واستثناها من الشرك الأكبر نقول هات الدليل، وليس ثم دليل. ويدل على ذلك إجماع الصحابة، لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه شيئا، لا أن يسأل الله ولا أن ينتفع به هو عليه الصلاة والسلام بعد موته، لا هذا ولا ذاك، وهذا إجماع. قال رحمه الله تعالى فهذه الأنواع من خطابات الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، في مغيبهم يعني لو نادى حيا وهو غائب سل الله لنا، ما حكمه؟ مثل سؤال الميت لا فرق، مثل سؤال الميت لا فرق بين هذا وذاك. ولذلك قالوا في مغيبهم، وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك، هكذا نص، ابتدأ النص بقوله والمشركون ثم ذكر أمثلة تتعلق بالصورتين ثم قال هذا من أعظم أنواع الشرك، والمقصود بأعظم أنواع الشرك الشرك الأكبر، هذا كلام واضح بين في هذا الكتاب. فنص هنا على أنه شرك أكبر، فلو حملنا قوله في هذا الموضع ذريعة إلى الشرك حينئذ تعارض أو لا؟ تعارض، لأنه حكم أولا بكونه شركا أكبر ثم قال وسيلة إلى الشرك فهو شرك أصغر، فهو شرك أصغر، هذا باطل، أن هذا يلزم منه التناقض بين قوليهم. فما دام أنه نص في هذا الكتاب، قد يقول قائل لو كان في كتاب آخر قد يقال بأنه رجع أو أن له قولين، قد يقال هذا، لكن في كتاب واحد هذا يكون بعيدا، يدل على أنه إنما عنا بالذريعة هنا أنه توسع فيه في الألفاظ، لا سيما إذا عرفت أن القاعدة العامة هذه لابد أن نستحضرها دائما، أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يتوسع في الألفاظ، ولذلك مر معنا أنه جنس الشرك من أسباب الشرك، البدعة يطلق على الشرك والمبتدعة على المشركين، ومن بدع المسلمين ويريد به المنتسبين إلى الإسلام، توسع في العبارة، لابد حينئذ ماذا؟ من نظر عام في سائر كتبه. فلو حملنا قوله هنا ذريعة إلى الشرك أي وسيلة إليه لا أنه شرك أكبر في نفسه لتعارض كلامه في نفس الكتاب، ثم كذلك في غير هذا الكتاب نص على أنه شرك أكبر، قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 224 ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعوه كل منهما ماذا؟ شرك. قال ومن رحمة الله أن الدعاء المتضمن شركا، إذن هذه صورة من صور الشرك، كدعاء غيره أن يفعل، يعني إذا سأل الميت أن ينصر أو دعائه أن يدعو، يدعو الله تعالى بالنصر، كلاهما داخل في الشرك، ونحو ذلك لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة، فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، لا ينفع فيه هذا الشرك، ودخل فيه النوعان الدعاء المتضمن للشرك، قال كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو، كلاهما شرك، وهذا معناه أنه شرك أكبر. وقال في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق صفحة 73 قال فهذا كان توسل الصحابة به في حياته، لأن بعضهم يقيس الموت على الحياة، فكما أنه جاز أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أو للرجل الصالح فيسأله أن يدعو الله تعالى له، جائز أو لا؟ جائز في حياته، فإذا مات فما الفرق؟ هكذا القياس العقلي، ما الفرق إذا جاز أن آتي للمسلم فيسأله أن يدعو الله تعالى له؟ حينئذ إذا مات فارقت الروح الجسد، حينئذ بقي على حاله، ويعتقد فيه الصلاح بعد موته كما اعتقد فيه الصلاح في حياته، لا فرق بين هذا وذاك. قل لا، الشرع فرق بين النوعين، ولذلك منع من سؤال الميت مطلقا، وحكم على أن سؤال الميت مطلقا يعتبر شركا أكبر، حينئذ إذا فرق الشرع نكون مع الشرع. قال فلما مات توسلوا بدعاء غيره، هذا إجماع، إذن فرق الصحابة بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي ربه جل وعلا، فرق بين حياته وبعد موته، وهذا محل إجماع، فدل على التفريق وأن القياس باطل فاسد الاعتبار، كدعاء العباس وكما استسقى معاوية بيزيد ابن الأسود ولم يكونوا في الاستسقاء وغيره بعد موته يقولون اللهم إننا نستشفع أو نتوسل أو نتوجه، لأنه لن يشفع لهم في ذلك قطعا، لن يشفع لهم في ذلك، وإنما يتوسل ويستشفع ويتوجه به فيما كان شفيعا فيه صلى الله عليه وسلم، ولا طلبوا منه بعد موته أن يشفع له ويدعو له ويدعو له، ما حصل هذا. فإذا كان كذلك دل على أن هذه الصورة داخلة في عموم النهي، كونهم لم يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم دل على أنه داخل في عموم النهي، فتبقى الآيات على عمومها. قال كما تفعله النصارى، كما تفعله النصارى، فالنصارى حينئذ يسألون الموتى أن يسألوا الله تعالى فيطلبون الشفاعة من الموتى، وهذا عين الشرك، وهذا عين الشرك، وأدخل الصورتين فيما تفعله النصارى فيطلبون الشفاعة من الموتى الأنبياء وغيرهم، ودل ذلك على أنه أراد به أنه من صريح الشرك الأكبر. قال فإن الميت قد انقطع عنه التكليف ليس هو كالحي الذي يطلب منه ما هو مأمور به من عبادة وطاعة ونفع الغير. هذا تعليل بالاعتبار أن ثم فرقا بين الحي والميت. الحي مكلف بمعنى أنه إذا سئل أن يدعو الله تعالى حينئذ فيه نفع متعد، وهذا طاعة وجنس الدعاء وطلبه كما سيقرره ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه مأمور به، حينئذ ينتفع به أو لا ينتفع، لأنه لا زال حيا، وما دام أنه حي حينئذ الحسنات على حسب عمله، وأما الميت انقطع عنه التكليف فلا أمر ولا نهي. وفرق بين النوعين، فإن الحي إذا طلب منه أن يعين غيره بدعاء أو شفاعة أو نفع أو صدقة فقد طلب منه ما يأمره الله به من الإحسان، والميت ليس مأمورا بشيء أمر تكليف لانقطاع التكليف بالموت، بل هو بمنزلة أهل الجنة والملائكة يفعل ما أريد منه، ما أراد الله تعالى منهم، فما أراده الله منه حصل سواء طلب ذلك منه الحي أو لم يطلبهم، وما لم يرده منه لم يحصل، فليس في سؤال الحي للميت فائدة للحي ولا للميت، بل فيه شرك بالميت، فيه شرك بالميت وإيذاء له، فإن دعاءه يؤذيه، وليس فيه فائدة للحي، بل فيه ظلمه لنفسه وشركه بربه وإيذاؤه للميت، ففيه أنواع الظلم الثلاثة، ففيه أنواع الظلم الثلاثة، ومن أنواع الظلم الظلم الأكبر. إذن داخل في هذه الصورة، فعمم رحمه الله تعالى ما يتعلق بسؤال الميت أن يدعو الله، ثم قال فيه ماذا؟ أنواع الظلم الثلاثة، وحكم على أن هذه الصور كلها من الشرك الأكبر. هذا واضح بين، فهذا نص باللفظ الصريح أنه شرك، ثم هو أحد أنواع الظلم الثلاثة، إن الشرك لظلم عظيم. وقال في المصدر نفسه قاعدة صفحة 120، فلو شرع أن يطلب من الميت الدعاء والشفاعة، لو شرع ذلك يعني من قبيل ماذا؟ تجويز العقل، ليس بمشروع، لكن فلو شرع أن يطلب من الميت الدعاء والشفاعة كما كان يطلب منه في حياته كان ذلك مشروعا في حق الأنبياء والصالحين، يعني مطلقا يكون ماذا؟ كل ما اعتقد فيه أنه صالح سواء كان حيا أو ميتا حينئذ جاز سؤاله، صار مشروعا، فتح باب الشرك أو لا؟ فتح باب الشرك، هذا لا شك أنه ممنوع شرعا، يعني من جهة كونه شركا، ومن جهة أخرى ماذا؟ لو فتح لكان فيه مفسدة عظيمة، فيه مفسدة عظيمة، كان ذلك مشروعا في حق الأنبياء والصالحين، فكان يسن أن يأتي الرجل قبر الرجل الصالح نبيا كان أو غيره فيقول أدعو لي بالمغفرة والنصر، هذه الصورة التي ذريعة، فدل ذلك على أنه رحمه الله تعالى يرى أنها شرك أكبر. قال فيقول أدعو لي بالمغفرة والنصر والهدى والرزق، اشفع لي إلى ربك، فيتخذ الرجل الصالح شفيعا بعد الموت، وهذا عين الشرك الأكبر، اتخاذ الميت شفيعا هذا هو الشرك الأكبر، كما يفعل ذلك النصارى، وكما تفعل كثير من مبتدعة المسلمين، هذا اللفظ مشكل كذلك، من مبتدعة المسلمين، هذه شفاعة لا شك في أنها شرك أكبر كما تفعل النصارى، لكنه يعبر بمثل هذه التعبيرات باعتبار الأصل أنه يفعله من هو منتسب إلى الإسلام وقد يشيع، ويحكم عليهم رحمه الله تعالى بأنهم مشركون، ثم يأتي باعتبار الآخرة ما يكون من شأن إقامة الحجة. وإذا جاز طلب هذا منه جاز أن يطلب ذلك من الملائكة، تعميم، قاس هذا على ذاك، قاس الميت على الحي، ثم حينئذ اضطرد في الأنبياء وفي غيرهم. وإذا جاز مع الرجل الصالح لا شك أن الملائكة من الصالحين، حينئذ جاز أن يسأل الملائكة، هذا لا شك أنه تعميم في الشرك، فيقال يا جبريل يا ميكائيل اشفع لنا إلى ربك، ادعو لنا ادعو لنا، هذا لا شك أنه من دعاء الغائب، هذا من الشرك الأكبر. ومعلوم أن هذا ليس من دين المسلمين ولا دين أحد من الرسل، لم يسن أحد من الأنبياء للخلق أن يطلب من الصالحين الموت والغائبين، تم الغائبين هذه، والملائكة دعاء ولا شفاعة، بل هذا أصل الشرك، بعد أن قال ماذا يفعله مبتدعة المسلمين، قال بل هذا أصل الشرك، فدل ذلك على أنه تجوز في تلك العبارة، بل هذا أصل الشرك، فإن المشركين إنما اتخذوهم شفعاء، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فعمم هذه الآية ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقطع يذكر هذه الآيات المتعلقة بالشفاعة المنفية وهي الشرك الأكبر بعينه، ويدخل هذه الصور فيما يتعلق بسؤال الميت أن يسأل الله تعالى داخل في مفهوم هذه الآية، وهذا تضيف إلى الآيات السابقة. قلنا كيف تستدل، لأن هذا مطروح اليوم نزاع كبير لا سيما في خارج بلاد الحرمين، هل سؤال الميت أن يسأل الله تعالى شرك أكبر أم أصغر؟ نقول هذا شرك أكبر ومحل وفاق ولا خلاف فيه. تستدل بالآيات قبل أن تنظر في كلام تيمية وغيره عموم أدلة النهي عن دعاء غير الله تعالى والحكم على دعاء غير الله تعالى بكونه شركا أكبر. ثانيا هو داخل في معنى الشفاعة المنفية، فجميع الآيات التي تذكرها في الشفاعة المنفية تأتي بها في هذا الموضع، لأن هذا الشفاعة المنفية متعلقة بسؤال الميت. ما هو نوع السؤال؟ هذا عام ليس بخاص، بمعنى ليس ما يتعلق بتحريم الشفاعة المنفية هنا في هذه النصوص ليس المراد به فقط أن يسأل الميت أن يعطي هو، وإنما سؤال الميت، فتعليق الحكم أو مناط الحكم هنا أن يتوجه إلى الميت، فإذا سأله حينئذ وقع في الشرك الأكبر. لأنه قد يقول قائل ماذا؟ ليس فيه صرف عبادة لغير الله تعالى، وسمعت من بعضهم ليس فيه صرف عبادة لغير الله تعالى، وأنت تعرف الشرك الأكبر بأنه صرف العبادة لغير الله تعالى. قل هنا ماذا؟ هذه الصورة من جهة الشرع، وإن كان العقل قد لا يدرك كونها عبادة، قل من جهة الشرع تسمى دعاء. وإذا كان كذلك حينئذ تعميم القاعدة أن صرف العبادة لغير الله تعالى ومنه الدعاء بجميع صوره، أدركت أن هذا صرف أو ليس بصرف، الدعاء بجميع صوره يعتبر من الشرك الأكبر. فابن تيمية رحمه الله تعالى يستدل بآيات الشفاعة في التعميم، قال: فهذه الشفاعة التي كان المشركون يثبتونها أبطلها القرآن في غير موضع، وهي كشفاعة المخلوق عند المخلوق بغير إذنه، فإن هذا الشافع شريك للمشفوع إليه، فإنه طلب منه ما لم يكن يريد أن يفعله. وهكذا فيما يتعلق بالصورة المذكورة، فإنه طلب من الميت شيئا لا يريد الميت أن يسأله، ولو كان أن يدعو الله تعالى حينئذ صار ماذا؟ عاما. ولذلك قدم أولا أن ثم فرقا بين الحي والميت، الحي مكلف، إذن ثم نفع ثم طاعة ثم حسنات إلى آخره، ثم فوائد ونفع له، وأما الميت انقطع عنه التكليف، إذن هل يريد هو الميت أن يفعل؟ الجواب لا، بخلاف ما لو كان حيا فهو يريد أن يفعل لما يترتب عليه من الحسنات والإحسان إلى الغير. ودل ذلك على أن ثم فرقا بين النوعين، فإنه طلب منه ما لم يكن يريد أن يفعله، فيحتاج لقضاء حق الشفيع أن يفعله، والشفيع بغير إذن المشفوع إليه شريك له، والله تعالى لا شريك له. ولهذا قال: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. فأدخل هذا في هذا النوع، يعني هذه الآيات، هذه شفاعة وهي عامة. هنا قال ماذا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الذي يشفع مطلقا سواء يعطي هو أو أنه يسأل الله تعالى، حينئذ الآية عامة. فلو شفع أحد بغير إذنه شفاعة نافعة مقبولة كان شريكا له، وهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وهذا من وجهين: أحدهما أنه هو الذي يخلق أفعال العباد، فلا يفعل أحد شيئا إلا بمشيئته، والثاني وهو المقصود هنا في هذا المقام أن الملائكة والأنبياء لا يشفعون عنده إلا بإذنه، فلا تكون شفاعتهم مقبولة نافعة إلا إذا كانت بإذنه، وما وقع بغير إذنه لم يقبل ولم ينفع. وإن كان الشفيع عظيما فالكفار والمنافقون لا يغفر لهم ولو استغفرت لهم الأنبياء، صحيح؟ كافر لا يغفر له ولو استغفر له نبي، وليس ثم أعظم من النبي، فلو استغفر لكافر لم ينفعهم، كما في قصة آزر أبي الخليل، وفي قصة الاستغفار للمنافقين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دعاء نوح لابنه، وذكر الآيات. ثم قال: فأهل التوحيد المخلصون لله هم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فمن كان لا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يدعو مخلوقا ولا ملكا ولا بشرا لا نبيا ولا صالحا ولا غيرهما كان أحق بشفاعته ممن يدعوه أو يدعو غيره من المخلوقين، فإن هؤلاء مشركون، والشفاعة إنما هي لأهل التوحيد. إذن جعل هذا النوع من الأمور التي تخرجه عن وصف أهل التوحيد، حينئذ يحرم من الشفاعة. وإذا كان كذلك فالذين يدعون المخلوقين ويطلبون من الموتى والغائبين من الملائكة والبشر الدعاء والشفاعة، قرن بينهما الدعاء والشفاعة، هم أبعد عن الشفاعة فيهم، وهذا دليل على انتفاء صفة التوحيد، لأن الشفاعة لا تسقط إلا بالكفر والشرك، فما دام أنه مسلم ولو كان من أفجر عباد الله فهو أهل لي للشفاعة. فلما نفى عنهم الشفاعة لكونهم دعوا غير الله تعالى دل ذلك على أنهم مشركون وليسوا بمسلمين، هم أبعد عن الشفاعة فيهم. والذين لا يدعون إلا الله هم أحق بالشفاعة لهم، الله تعالى قد جعل الملائكة يدعون ويستغفرون لأهل التوحيد إلى أن قال. فهذا إن كان ثابتا ففيه استغفار الرسول والصالحين بأمر ربهم كما تستغفر الملائكة هنا، ومر معنى هذا في الرد على داود بن جرجيس أنه قال بأن الأنبياء أحياء في قبورهم، إذا لو جاء وسأله ما سأل ميتا، سأل حيا، صحيح؟ حينئذ نقول ماذا؟ إذا كان النبي حيا في قبره منعك الشرع من سؤاله وحكم بكون هذا السؤال يعتبر من الشرك، لأن النبي لو كان حيا في قبره ما أذن له أن ينفع أحدا البتة. وحينئذ يكون ثم جهتان، جهة تتعلق بالميت نفسه أو الحي، وثانيا تتعلق بالسائل، حينئذ إذا سأل ما لم يأذن الله تعالى به حينئذ وقع في الشرك، فكل سؤال متوجه إلى ميت فهو شرك أكبر. فلو تنزلنا وذكرنا وصححنا الآثار التي تدل على أن الصالحين أو الأنبياء أحياء في قبورهم لا يدل على جواز سؤالهم البتة، فلذلك قال فهذا إن كان ثابتا ففيه استغفار الرسول والصالحين بأمر ربهم كما تستغفر الملائكة هنا، يعني فيما يتعلق بالأنبياء، فما أمروا به لا حاجة إلى طلبه منهم. إذا كانت الملائكة تستغفر المؤمنين حينئذ يجوز السؤال؟ لا يجوز، وإنما استغفروا للمؤمنين بأمر ربهم جل وعلا، وهذا لا يجوز السؤال منهم البتة، لأنه يكون من حكم الغائب، سؤال الغائب. إذن فرق بين الصورتين. وما لم يؤمروا به لا يفعلونه وإن طلب منهم، فإنهم لا يشفعون إلا بإذنه، وحينئذ فلا فائدة في طلب الدعاء والشفاعة لا من الملائكة ولا من الأموات الأنبياء والصالحين. ومن طلب ذلك منهم فتح أبواب الشرك، من طلب ذلك منهم فتح أبواب الشرك. ولو قال بأن الملائكة تستغفر للمؤمنين وهذا دل عليه النص وأنا من المؤمنين، إذن جاز أن أسأل الملك قل يا جبريل استغفر لي، قل لا، هذا شرك أكبر، لأن الآية تدل على أن الملك هو بنفسه يستغفر للمؤمنين بأمر الله تعالى، وما أمرك الله تعالى أن تسأله بل حرم ذلك، فدل ذلك على الملك، وفرق بين الصورتين. قال فتح أبواب الشرك، فإنه إذا اعتقد الناس أن ما طلب من الميت أو الملك من دعاء وشفاعة بذله طلب ذلك لكثرة حاجات الخلق، لسيما إذا اعتقد ما يقوله المشركون الذين يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفا، يقولون هؤلاء خواص الرب فنحن نتقرب إليه بهم كما نتقرب إلى الملوك بخواصهم، فكما أن أحد الرعية لا تصلح أن تخاطب السلطان بل يدخل على خواصه حتى يخاطبوه له، كذلك نحن لا يصلح لنا أن نطلب من الله بل نطلب من خواصه أن يسأله. يعني العلة هي كونه يتوسط بالميت إلى الله تعالى في حوائجه، العلة ذاتها موجودة فيما لو سأل الميت أن يسأل الله تعالى، جعله واسطة أو لا؟ جعله واسطة. وكل من جعل بينه وبين الله تعالى وساطة في هذا النوع يعتبر من الشرك الأكبر، حينئذ العلة هي بنفسها. قال كذلك نحن لا يصلح لنا أن نطلب من الله بل نطلب من خواصه أن يسألوهم، وإذا أقدمنا على الطلب منه كان ذلك سوء أدب عليه واجتراء عليهم، كما يكون ذلك سوء أدب على الملوك واجتراء عليهم، فهذه من أعظم شبه المشركين الذين قال الله فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي يقولون ما نعبدهم وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لأنه إذا سئل هذا الذي سأل الميت أن يسأل الله تعالى: لما لم تسأل أنت مباشرة؟ قال: لا، هذا له جاه وله مكانة. إذن من جنس شبه المشركين. فهؤلاء دعوا الملائكة والأنبياء والصالحين، وقد رد الله على هؤلاء في غير موضع من القرآن، ورسل الله كلهم ردوا على هؤلاء. وهذا الذي ذكروه من قياس الله على خلقه قياس فاسد. وضربوا لله مثل السوء والله له المثل الأعلى، إلى أن قال: والمشركون مشرك العرب لم يكونوا يعتقدون أن المخلوقات كالملائكة والأنبياء والشمس والقمر أو الكواكب وتماثيلهم شاركت الرب في خلق العالم، بل كانوا معترفين بأن الله خلق ذلك وحدهم كما أخبر الله عنهم في غير موضع، لكن كانوا يتخذونهم شفعاء يتقربون بهم إلى الله. والمقصود هنا، يقول تيمية، التنبيه على أن الشرك أنواع، على أن الشرك أنواع، وبعضه فوق بعض ظلمات، بعضها فوق بعض وبعضها يوصل إلى بعض. فنوع منه يتخذونهم شفعاء يطلبون منهم الشفاعة والدعاء من الموتى والغائبين ومن تماثيلهم، ونوع يتقربون بهم إلى الله، يتقرب بذات الميت إلى الله، ونوع يسأله ويدعوه من دون الله تعالى وتدخل فيه الصورة المذكورة، ونوع يحبونهم لا لشيء، بل كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يهوى أحدهم شيئا فيتخذه إلها من غير أن يقصد منه نفعا ولا ضرا، كما يحصل لأهل الغي هوى في أمور لا تنفعهم، والله سبحانه هو الذي يستحق أن يحب لذاته ويعبد لذاته دون ما سواه. وهؤلاء جعلوا لله أندادا، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم قالوا: هذه الأنواع الثلاثة، أنواع الشرك، هذه الأنواع الثلاثة: نوع يتقرب بهم، نوع يسألهم الدعاء والشفاعة، ونوع يحبونهم كحب الله. هذه الأنواع الثلاثة كانت في مشرك العرب وغيرهم ممن يقر بأن الله خالق السماوات والأرض وأنهما محدثتان ليستا قديمتين. وأما شرك القائلين بقدم العالم فهو نوع آخر. إذن ذكر أن هذه أنواع الشرك وبعضها وسيلة إلى بعض، وجعل نوعا من أنواع الشرك الأكبر أن يجعله شفيعا بذاته، وجعل نوعا آخر أن يتعلق به طلب الشفاعة والدعاء، والثاني هذا وسيلة إلى الأول الذي هو ماذا؟ طلب الدعاء والشفاعة، هذا وسيلة إلى أن يتخذه شفيعا بذاته، أن يسأله هو أن ينفع. وحينئذ فرق بين أن يقول له ماذا؟ أنصرني، وبين أن يقول له اسأل الله النصر. أيهما أعظم؟ أنصرني، هذا أعظم. أيهما وسيلة إلى الآخر؟ سل الله النصر، وسيلة إلى أنصرني. فدل ذلك على أنه ذريعة، وهذا الذي عناه بهذه الجملة. فهذا النوع، انتهى كلامه رحمه تعالى، فهذا النوع من سؤال الميت والغائب أن يدعو الله داخل في مفهوم الشفاعة المنفية، وهي الشرك الأكبر بعينه، فهي صورة من صور الشرك الأكبر. فإذا تقرر هذا تعين حمل كلامه على أنه أراد أن الشرك الأكبر أنواع، ومن الشرك الأكبر ما هو ذريعة إلى ما هو أعلى منه، ومن الشرك الأكبر ما هو ذريعة إلى ما هو أعلى منه، يؤكد هذا قوله. والمقصود هنا التنبيه على أن الشرك أنواع وذكرها، بل بين رحمه الله تعالى أن هذا النوع داخل في طلب الحوائج من الميت، ومعلوم أن طلب الحوائج من الميت شرك أكبر دون تفصيل. قال في الرد على المنطقيين صفحة 536: وأما الزيارة المبتدعة التي هي من جنس زيارة المشركين فمقصودهم بها طلب الحوائج من الميت أو الغائب، إما أن يطلب الحاجة منه أو يطلب منه أن يطلبها من الله. هذه الصورة الثانية هي المعنية هنا، فجعلها داخلة في مفهوم طلب الحوائج من الميت. قال: إما أن يطلب الحاجة منه هو، أو يطلب منه من الميت أن يطلبها من الله، وإما أن يقسم على الله به. فدل ذلك على أنه عنا رحمه تعالى في هذا الموضع بالذريعة أنه وسيلة إلى ما هو أعظم، فهذا لا ينفي أن يكون حكم عليه بكون شركا أكبر في نفسه. انتهينا. قال رحمه الله تعالى: ومثل هذا كثير في في القرآن، وكلما جاء معنى اللفظ نفسه حينئذ نحيل إلى هذا الموضع، لا نريد أن نعيد كلما جاء اللفظ حينئذ نحتاجنا إلى ساعة. ومثل هذا كثير في القرآن، ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، فإن هذا شرك، شرك أكبر صريح واضح بين، وهو أقبح مما يليه أو ذريعة وسيلة إلى الشرك الأكبر، إما هذا وإما ذاك. ونحن خصصنا هنا هاتين الصورتين بالدعاء لأنه ذكر الدعاء، لأنه ذكر الدعاء، نهى أن يدعى، قال ينهى يعني القرآن أن يدعى غير الله. إذن بحثه في ماذا؟ في الدعاء، وليس في مطلق الذبح وإلى آخره سائر العبادات، وإنما نص على الدعاء. ولذلك لما قال ذريعة إلى الشرك دل على أن الدعاء قد يكون ذريعة إلى ما هو أعظم، كل منهما شرك أكبر، بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة. في هذا الموضع يقرن الدعاء والشفاعة، كل منهما هذا معطوف على الثاني، الشفاعة أعم من الدعاء، شفاعة أعم من الدعاء. بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته، في حياته يعني وهو حاضر ليس مطلقا، لأن الغائب هو حي لكنه لا يجوز سؤاله. بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة، شفاعة هي الدعاء، فإنه لا يفضي إلى ذلك، لا يفضي إلى ذلك، إلى الوقوع في الشرك، يعني يسأله وهو حي حاضر ادعو الله لي، هل هذا يفضي إلى الشرك؟ الأصل لا، الأصل له لا، لا يفضي إلى الشرك، والإفضاء هنا بمعنى الإيصال. قال فإنه لا يفضي إلى ذلك يعني إلى الشرك، فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته، لو كان هذا شركا وعبادة لكان ماذا؟ سؤال النبي وهو حاضر بين يدي السائل صار شركا أكبر، فسكوت النبي حينئذ هذا إقرار، وهذا لم يكن، لم يحصل. فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته، فإنه ينهى من يفعل ذلك ولا شك، بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك، بخلاف دعائهم بخلاف دعائهم بعد موتهم، فإن ذلك، ذلك أي دعائهم بعد موتهم ذريعة إلى الشرك. انظر دعائهم بعد الموت، هذا أثبت أنهم دعا الميت ذريعة إلى الشرك، يعني يوصل إلى الشرك وهو من الشرك، فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. إذن ذريعة إلى الشرك كررها في هذا الموضع، كررها في هذا الموضع. فمن رأى نبيا أو ملكا، فمن رأى هذا تفريع، فهنا لي للتفريع تفرع عما سبق، ذكر لك الأصل ثم أتاك بي بأمثلة. فمن رأى، رأى بصرية، رأى بعينه بأم عينه، رأى ماذا؟ نبيا أو ملكا. فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادعو لي، لم يفضي ذلك إلى الشرك به، بخلاف من دعاه في مغيبه، فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع. انظر ماذا؟ دعاه في مغيبه، فإن ذلك يفضي إلى الشرك به، يعني يوصل إلى الشرك، وسبب الشيء منه، سبب الشيء منه، ودل ذلك على أنه قد يطلق لفظ أسباب الشرك ويراد به ماذا؟ الإيصال والوقوع في الشرك كما مر معنا، وإن كان قد يستعمل في ما كان وسيلة إلى الشرك. قال بخلاف من دعاه في مغيبه، فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع، فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك. الغائب أولا لا يدري، الغائب لا يدري أن أحدا يدعوه، والميت هذا لا يقدر ولا يدري، لا يقدر ولا يدري، ولو قيل بأنه يسمع، قد يقول قائل المسألة خلافية، هل يسمع الميت في قبره من يتكلم عنده أو لا؟ مسألة خلافية، لو سمع لا يدل على جواز السؤال، كما قلنا فيما يتعلق بحياة الأنبياء والصالحين وأن الملائكة تستغفر للمؤمنين، كل ذلك لو ثبتت النصوص المتعلقة بحياة الأنبياء في قبورهم لا يدل على جواز سؤالهم، هذه مسألة وهذه مسألة، كما مر معنا فيما يتعلق بوجود الخوارق عند القبور، وجودها لا يدل على ماذا؟ على الجواز. قال فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك، بل إذا تعلقت القلوب بدعائه يعني الميت وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به، يعني أوصل أوقعه في ماذا؟ في الشرك الأكبر، أفضى ذلك إلى الشرك به، فدعي وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك، كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم شابهه من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين، يعني أهل بدعة ابتدعوا فوقعوا في الشرك الأكبر، هم مسلمون في الأصل ابتدعوا بدعة وهي سؤال الميت، حينئذ نقول ماذا؟ الشرك كله بدعة، فإذا كان كذلك حينئذ لا تنافي بين اللفظين. إذن أراد بهذا ماذا؟ أن ثم فرقا بين الحي والميت والغائب، فلو رأى نبيا وسأله لا يفضي إلى الشرك، لكن لو كان غائبا وسأله أفضى إلى الشرك، وكذلك ما يتعلق به بالميت، فإن الغائب لا يدري والميت لا يدري ولا يقدر، لا يدري ولا يقدر. ثم قال ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر له، معلوم من جهة الشرع، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة، أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم، كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للمؤمنين، وإنما عدل عن لفظ المؤمنين المشتق إلى الموصول وصلته للدلالة على أن الإيمان سبب في الاستغفار، صحيح؟ ويستغفرون للذين آمنوا، ما قال للمؤمنين مع أنه أخصر لأنه لفظ مفرد والذين آمنوا هذا مركب، حينئذ لما عدل عن المشتق الذي هو المؤمنون إلى الصلة والموصول؟ هذا من فوائده كثيرة عند البيانية، من فوائد الدلالة على العلية، حينئذ علة الاستغفار هو الإيمان، فما بعد الذي قال ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، لمن في الأرض حتى الكفار لا يدخلون، لمن في الأرض إذن عام أريد به الخاص. ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد، إذن الاستغفار شيء والسؤال شيء آخر، فلا يستدل بالاستغفار وأمر الله تعالى لهم أن يستغفروا للمؤمنين على جواز سؤالهم. وأعظم من هذا الذي يستدل به الصوفية في كل زمان أن الأنبياء أحياء في قبورهم، هل هذا لو ثبت أحاديث قد يقول ماذا التضعيف التصحيح مسألة اجتهادية، قال أنا صححة الأحاديث، حينئذ الأنبياء في قبورهم يعبدون الله تعالى، هل يجوز أن يسألوا؟ الجواب لا، إذن هذا شيء وهذا شيء آخر، فرق بين المسألتين. فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد، وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته، هو من هذا الجنس، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في القيام في الآخرة يشفع، هل يلزم من ذلك جواز السؤال؟ الجواب لا، كما قال الشيخ محمد رحمه تعالى في كشف الشبهات أعطاه الشفاعة ومنعنا أن نسأله إياها، أعطاه الشفاعة ومنعنا أن نسأله إياها، أذن للملائكة أن تستغفر ومنعنا أن نطلب الاستغفار منها، فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال ولا تعارض. وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته، هو من هذا الجنس، هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد. وإذا لم يشرع دعاء الملائكة، لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين، إذا لم يشرع دعاء الملائكة، لا نسأل الملائكة مطلقا، لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين، إذا منع الحي فالميت من باب أولى وأحرى، ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة، وإن كانوا يدعون ويشفعون لوجهين، أحدهما لا فائدة في الطلب منه، لا فائدة، لأنهم إنما فعلوا ما يؤمرون به، ومنعك من ماذا؟ من السؤال. لو سألتهم لن يفعلوا شيئا إلا ما أذن الله تعالى به، إذا ما الفائدة؟ لا فائدة. أن ما أمر الله به من ذلك الاستغفار والشفاعة ونحو ذلك هم يفعلونه، وإن لم يطلب منهم يفعلونه، وإن لم يطلب منهم إذا الملائكة تستغفر للمؤمنين، صحيح؟ هل أحد طلب من الملائكة أن تستغفر لهم؟ ما أحد طلب أو لا، لم يطلب أحد، إذن هم يفعلون ماذا؟ ما أمرهم الله تعالى به، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم، ولو طلب منهم، فلا فائدة في الطلب منهم. إذن الشيء الذي لم يأذن الله تعالى لهم أن يفعلوه لن يفعلوه ولو طلب منهم، وما فعلوه إنما فعلوه من أجل أمر الله تعالى لا سؤالك أنت. فلو سأل ووافق استغفار الملائكة لا يكون مرتبا على سؤاله، كما لو سأل عند القبر فأجيب، حينئذ الإجابة لا تدل على أن هذه مرتبة على السؤال، بل هو خرق للعادة عند سؤاله لا به، عند لا به. أشعرية؟ قلنا لا، ليست أشعرية، عند لا به. هذا الأول. الثاني أن دعاءهم ملائكة والأنبياء وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك به، يفضي إلى الشرك به. وقعوا في الشرك؟ نعم وقعوا في الشرك. دعاؤهم في هذه الحال، لو سأل، لو دعا قال يا جبريل ادعو الله لي، أشرك بالله. لو سأل ميتا واضح، يفضي إلى الشرك بهم، أفضيت إلى الشيء وصلت إليه، هكذا في المصباح وغيره، أفضيت إلى الشيء وصلت إليه، وصلت إليه. حينئذ هذا يفضي إلى الشرك، إذا وصلوا إلى الشرك وقعوا في الشرك وصاروا ماذا؟ صاروا مشركين. أفضيت إلى الشيء وصلت إليه، ومنه أفضوا إلى ما قدموا، أي وصلوا إليه من خير أو شر. والأفضى إلى ما قدم يعني وصل إليه من خير أو شر، لذلك هذه الجملة أوضح من ذريعة إلى الشرك، ذريعة هذه فيها اشتباه. قال الثاني أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم، ففيه هذه المفسدة، هذه المفسدة التي هي الوقوع في الشرك. فلو قدر أن فيه مصلحة، لو تبي، لو هذه لا تدل على الوقوع، لو لا تدل على الوقوع، فلو قدر أن عالما من العلماء، كما قال شخص الإيمان لا يلزم ماذا؟ وجود أحد من العلماء، لم يكفر الجهمية نحو ذلك. قال فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، التي مفسدة الشرك، مفسدة الشرك لو قدر. لكن الشرك ماذا؟ الشرك هذا مفسدته خالصة من كل وجه، لكن لو، واضح؟ ولذلك أتى بماذا؟ بلو، لأن هذا الشرك أكبر، ومعلوم أن الشرك الأكبر مفسدته خالصة، ليس فيه مصلحة مطلقا، ليس فيه مصلحة مطلقا، لكن من باب التنزل والجدل. قال فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه؟ فكيف ولا مصلحة فيه؟ هذا يؤكد ما سبق أنه من قبيل التنزل، لأن الشرك هذا لا مصلحة فيه، بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم، في حياتهم وحضورهم، هذا قيد، هذا قيد، لأنه قد يكون حيا ويكون غائبا، هذا شرك أكبر. في حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه، فإنهم ينهون عن الشرك بهم، بل فيه منفعة، وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم، فإنه في دار العمل والتكليف. يعني لو سألوهم شيئا مشروعا نفعوهم بالإحسان إليهم، ولو سألوهم شيئا ممنوعا أنكروا عليهم، كلاهما طاعة أو لا؟ كلاهما طاعة، الإحسان والنفع وكذلك الإنكار، فإنهم في دار العمل والتكليف، بخلاف ماذا؟ بعد الموت، فالتكليف قد انقطع، في دار العمل والتكليف. هنا ابن تيمية أطلق ماذا؟ دار التكليف، ولو كلام فيه في هذه المسألة، قال في الفتاوى الجزء الأول صفحة 25، ولهذا لم يجي في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، يعني الشريعة كلها تكاليف، ابن تيمية ينازع في هذا، وكذلك ابن القيم ينازع أن تسمى الشريعة العمل الصالح، أن يقول هذه تكاليف الأوامر والنواهي. ولهذا لم يجي في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، إطلاق القول. أما التقييد هذا وارد، إطلاق القول يعني هكذا يقول التكاليف، أما إذا قيده فلا إشكال، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، هذا مشهور عند الأصوليين. وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي مقيدا، كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله، إذن يكلف جاء في النفي، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، إذن جاء في سياق النفي، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون والسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. يعني التكليف ماذا؟ مأخوذ من الكلفة وفيه مشقة، ولكن ما ذكره من العلل هذا لا يستوي فيه عامة الناس، وإنما ما ذكره من قوله أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب، قد يصلي 20 سنة وهو لا يشعر بهذا، إذا فيه تكليف أو لا؟ فيه تكليف، قد يستيقظ من نومه فجرا وهو يجاهد نفسه، وقد يكون آخر ثم لذة به بقيامه، فرق بين النوعين. ولذلك ما يذكره بعض الأصوليين من أنها تكاليف أراد به الغالب أو كذلك، وما ذكر ابن تيمية هنا إنما يكون في بعض الخواص، بعض الناس علماء أنبياء نحو ذلك الذين يشعرون باللذة في جميع الأوامر والكف عن جميع النواهي، وأما عامة الناس فلا، لابد من مشقة الصوم، لابد أن يجاهد، لابد أن يتعب، وكذلك الجهاد وسائر إخراج الصدقة من المال، لابد من جهاد، يبخل ويتردد إلى آخره، مجاهدة أو لا مجاهدة، ففيها نوع تكليف. فإطلاق الأصوليين والفقهاء قد يقال ماذا؟ لا إشكال فيه، وما ذكره رحمه تعالى إنما يكون فيه في بعض الناس. قال فإنهم في دار العمل والتكليف، وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة، يعني ما يتعلق به بالآخرة. إذن هذا ما يتعلق به ببحثه الذي ذكره رحمه تعالى. ثم انتقل إلى مسألة تتعلق به بسؤال الخلق، وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية، وفصل إلى آخر الفصل ما يتعلق به، ما يحرم وما يجوز وما يكره وما يترتب على كل منها، سؤال الخالق وسؤال المخلوق للمخلوق. ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.